التمسك بمصادر التشريع، وتمنى من جامعة من جامعة الإمام وجامعة المدينة وغيرها من جامعة الإسلامية تربية الشباب فعلا على ارتباط بهذا المصدر وقراءة كتب السنة وكتب التفسير والتمسك بها أكثر. وأكرر تعالي وشكري لمعالي الشيخ ولمعالي في الجلسة. السلام عليكم. شكرا دكتور عبد المحسن، والفعل طيب، ولا نعدم من ربنا خيرا في أمتنا الإسلامية وفي أبنائها، نرجو أن الله جل وعلا يجعلنا أقوى مما يظنون، وأن يصلح مستقبلنا، وأن يضعف كيد من يريد بنا سوءا. فعل طيب، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. المداخلة التالية الدكتور حقار محمد أحمد، رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. تفضل دكتور حقار. الدكتور الوزير صالح الشيخ، و أنا الدكتور توفيق السريري، اللهم لك خيرا على هذا الخير الذي استمع إليه، و معالي الشيخ الوزير، وهذه المحاضرة تدور حول التوحيد، أي دور التشريع الإسلامي في توحيد الأمة. ولترى ما هذا هدف كبير ونبيل توحيد الأمة الإسلامية. ولما نحن والله تعالى جعل الأمة واحدة كما قال الله تعالى إن هذه أمة واحدة وربكم فاتقون، نحن أمة واحدة في ربنا ونبينا ورسولنا وفي كتابنا وفي تشريعنا، وحتى الناحية الجغرافية الحدود الجغرافية تنتهي عند كلمة تلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي هذا المعنى الذي حدث شاخصا في توحيد التشريع عندنا أو ظهور تشريعات متعددة في الوطن الإسلامي، مع الوزير أنا حسب اعتقادي المدرسة الإجمالية التي جاء فيها الاستعمار للوطن الإسلامي، وهذه المدرسة والذين ليست مدرسة يا دكتور، دين العلماني أو الفكر. فنتاج هذه المدرسة أو النتاج العلمانية والتي استولت على جانب التعليمي للوطن الإسلامي كافة مع أفراد المناطق باستثناء طبعا، فهؤلاء هم الذين قاموا بتطبيق قانون اليوم، القانون المهيمن على العالم، وعلى بريطانيا التي رجعت الى التقاليد ورفضت ان تضبط بهذه القوانين للصراع الداخلي هم يفهموها. فانه في الوطن الاسلامي ما عدا المملكه العربيه السعوديه التي ارتبطت بالشريعه الاسلاميه ورجوع الى الاصول، اصول الدين ولله الأمر، وهذه النعمة الكبيرة تستحق الشكر. فهذه المدرسة وهذه العلمانية عمت كافة الوطن الإسلامي، ولذلك بعد رحيل حتى بعد رحيل الاستعمار هذه المدرسة بقيت. فما أن الوزارة لدولة مراتها على جهة تعنى بالإسلام والمستوى العالمي تأثير هذه الوزارة من المنطقة العربية السعودية التي لها رنين خاص، كلمة هذه كلمة رنين خاص في أعلام العالم ليس المسلمين فقط، لو أن يعني يكون هناك سعي لإيصال خطورة استمرار هذه المدرسة في الوطن الإسلامي وإيجاد البديل هو دين هذه الأمة وتشريع هذه الأمة بدل تشريعات منضبطة من قانون نبيون ونبر. شكرا يا دكتور. نعم، وإذا نتابع جزاكم الله خير. شكرا. الفكرة واضحة يا دكتور عزار، وأنا معك في أساس تفكيرك في مثل ذلك، لكن هذه هي المشكلة. المشكلة من يقبل بالزوال العلمانية؟ لأن هناك يعني أفكار كثيرة تقول أن العلمانية يمكن أن تجتمع مع الدين، يمكن أن يكون علمانية إسلامية، ما أعرف كيف، بس هم يقولون ممكن يكون علمانية إسلامية. فأحيانا يطرح في بعض البلدان العلمانية ممكن تكون إسلامية، مثل ما طرح بزمن الشيوعية الاشتراكية، اشتراكية الإسلام، مثل ما طرح يقولون المدريش الإسلام. فأصبح كل شيء يناط به، يعمل له صورة نسخة. الفكرة العلمانية أو الدين العلماني، الدين هو مجموعة من القواعد يلتزم بها، وهي دين يخضع الإنسان له. هذا تعريف الدين في اللغة في الشرع. ومنه قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن بعض الأحكام التشريعية للملك: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في تشريع الملك، إلا أن يشاء. وفي الفكرة العلمانية في الأساس هي فصل الدين عن الدولة، أو العلمانية الشاملة مثل ما قلت لكم في فصل يعني القيم والأخلاق والسلوك والتعامل والنظرة كون عن الدين. الدولة التي تريد أن تكون إسلامية وممكن أن تكون علمانية، هذه طرحت في نماذج، في نماذج متعددة. تركيا قيل علمانية إسلامية، تونس حاولوا في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، مصر حاولت في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، لكن لا يمكن أن يكون العلمان الإسلام علماني ولا أن تكون علمانية إسلامية. لكن هذا خليط منتج ليرضى الأقوياء بوجود المسلمين في الحكم وفي القوة، يرضى الأقوياء أن يكون هناك تنازل. طيب نقبل العلمانية بس تكون إسلامية، يعني ألا نطرح الدين تماما، يبقى الإسلام، القرآن، السنة، لكن في نحث الناس عليه، الحضارة الإسلامية، الثقافة، التاريخ الإسلامي إلى آخره. هذه فكرة يعني طبقت في عدد من أو في عدد من الدول، وهي لأجل تحييد الخصوم، لكن في الحقيقة لا علاقة بين العلمانية والإسلام. إما أن تؤمن بالإسلام وإما أن تؤمن بالعلمانية. علمانية مضادة للإسلام 100%. العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، إبعاد الإسلام عن القيم، إبعاد الدين كله، كل الأديان، عن القيم والأخلاق والسلوك وحياة الإنسان في مجتمعه. فبالتالي لا علاقة لها. إذا ننتج نسخ إسلامية علمانية، هذا يتحملها من يعمل هذه النسخ. شكر الله لكم. شكرا دكتور حضر. دكتور خالد بن عبد العزيز بالخيل، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا الله لشيخنا حنفي الإطلاع الطائع على هذا الموضوع العظيم. فقط أشير إن شاء الله سريعا ونحن في آخر الوقت إلى ما شاء الله يقول الشيخ عبد الله تعالى حول قضية مصادر التشريع وعلاقتها في العقل، لأنه من أبرز الأسباب مع شيخنا التي تؤدي إلى الاختلاف في مصادر التشريع هو منهجنا في المدافع عن مصادر التشريع. ولعلي أوضح هذا المثال، ففي تراثنا اليوم خاصة في بعض مفكر المغاربة مثلا، حينما حاولوا أن يوفقوا بين الحداثة والتراث، فبدأوا في مشاريع التأويل، مشاريع محمد الكور ومحمد عبد الجابر وغيرهم من الفكرين الذين حاولوا التوفيق بين الحداثة والتراث، فوقعوا في ضلال عظيم. ثم جاء طرح آخر يرى أنه لا يجوز التوفيق بين الحداثة والتراث، بل يجب أن يكون قطيعة كاملة بين الحداثة والتراث، لأنه لا توفيق بين الحداثة والتراث. السبب في تقديري الذي يؤدي إلى اختلاف مصادر التشريع هو منهج المدافع. نحن حينما ندافع عن مصدر التشريع، مثلا حينما نقول أنه يقول هؤلاء أنه يجب أن كمثال على السنة النبوية، حينما يقول هؤلاء أنه يجب أن يكون العقل حاضرا في نقد السنة النبوية، في نقد نصوص التشريع، الإمام المعلم رحمه الله تعالى المرد على بعض هؤلاء الذين يعتقدون هذا المنهج